أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل أمر ربي بالقسط. من الآمر؟ الله جل جلاله منزل هذا الكتاب ومرسل هذا الرسول وخالقنا ورازقنا وجامعنا في بيته لنتلو كتابه، هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. المأمور بالقول من هو هذا؟ إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة تقرر نبوة رسوله، لو لم يكن رسوله كيف يأمره بأن يبلغ الناس؟ فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أخبر قومك مشرك العرب المجاحدين والمعاندين والعادلين بربهم والمشرعين للباطل، قل أمرني ربي بالقسط. والقسط هو الاعتدال الوسطية. أمرني أن أكون من المقسطين دائما في القول في العمل في العبادة في كل الحركات، العدل العدل، لا حيف وجور ولا ضياع وإهمال، ولكن الاعتدال. هذا مبدأ رسول الله الذي أمره الله أن يعيش عليه، ونحن أتباعه مأمورون بأمره بأن لا نقول إلا الحق ولا نعمل إلا ما كان حقا ولا نعتقد ولا نعبد إلا بحق، لا نفارق أبدا العدل إلى الحيف والظلم أو إلى الإفراط والتفريط، ولكن القصد فقط. قل أمرني ربي بماذا؟ بالقسط الذي هو العدل. هذا نظام حياة المؤمنين، لا حيف ولا جور ولا إهمال ولا تضييع، ولكن العدل. إذن ومن القسط أن يقول الحق وأن يعبد رب الحق ولا يلتفت إلى أوثان المشركين وأصنامهم ولا إلى أباطيلهم وترهاتهم في التحليل والتحريم بغير ما أمر الله ولا نهى الله عز وجل. معشر المستمعين والمستمعات، ما منا إلا وهو مأمور بأن يعيش على القسط الذي هو العدل. إذا قال أو حكم، أعطى أو منع، لا يخرج عن دائرة الاعتدال. ثانيا يقول له وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوهم مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. أولا أمرني بالقسط وأمركم أنتم أن تقيموا وجوهكم عند كل مسجد. كيف نقيم وجوهنا عند كل مسجد؟ إذا قمنا للصلاة لنسجد لله ونعبده نتجه حول بيته التي هي الكعبة المشرفة. ثانيا لا نلتفت بقلوبنا إلى غير الله عز وجل، لا خائفين راهبين ولا طامعين ولا راغبين. الوجه يكون القلب والوجه. أولا ينبغي أن نقيم وجوهنا عند كل مسجد يعبد فيه الله عز وجل، وفي هذا وجوب استقبال الكعبة حيثما كنت في الشرق أو الغرب، حيثما كنت وجه وجهك إلى الكعبة تلك القبلة. هذا الوجه الظاهر، والباطن قلبك لا يلتفت إلى غير ربك عز وجل، فلا ترغب وتطمع في غير الله، ولا تخف ولا ترهب غير الله، إذ هو الملك الحق والذي بيده كل شيء وإليه المصير. أما غيره تعالى من الملائكة أو الرسل أو الصالحين أو الأقوياء أو الشياطين أو كائن من كان، لا يملكون لك ضرا ولا نفعا، إذ الكل عبد لله مسخر لله عز وجل يسخر كيف شاء. وأقيموا عباد الله وجوهكم عند كل مسجد. أولا فهم من الآية الأمر باستقبال الكعبة، تبهتم؟ فلا تصح صلاة امرئ وهو قادر على أن يستقبل الكعبة ويستقبل غيرها، لا بيت المقدس ولا الحجرة النبوية، اللهم إلا إذا كان ضل وما عرف الطريق. فيجتهد في استقبال القبلة ويستقبل، إن أصابها هنيئا له، وإن أخطأ فلا شيء عليه، أو يكون مقيدا مكتوفا بالحبال لا يستطيع أن يتزحزح يمينا ولا شمالا فهو معذور أيضا، يصلي حيث اتجه. هذا في الفرائض. أما النوافل، إذا كنت على سيارتك أو طيارتك أو دابتك استقبل كبر، وأنت ناوي عبادة الله عز وجل ولا يضرك حيث اتجهت دابتك أو سيارتك. إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على دابته، وكان ابن عمر وكان الصالحون ولا حرج. النافلة. أما الفريضة يجب أن ننزل من على الطائرة أو السيارة لنصلي الفريضة متجهين إلى القبلة المشرفة. هناك عذر مقبول، وهو أحدنا على متن الطائرة ويخاف إذا ما صلى الظهر والعصر تغرب الشمس عليه وهو في الطائرة، في هذه الحال يصلي على الطائرة الفريضة ولا حرج، وكيفما أمكنه صلى، خشية أن تغرب الشمس ولم يصلي الظهرين أي الظهر والعصر. أما إذا كان يعلم من طريق ربان الطائرة أن الطائرة تنزل قبل غروب الشمس بعشر دقائق بربع الساعة، فإنه لا يحل له أن يصلي الفريضة إلا على الأرض. وكذلك بالنسبة إلى المغرب والعشاء، إذا علم يقينا أنه لا ينزل إلا بعد طلوع الفجر، فإنه يصليهما على الطائرة كيفما أمكن. وأقرب الأوقات لهذه الصبح، فالغالب أن الرحلة لا تدوم أكثر من ساعة ونصف، قد تطلع الشمس وهو ما صلى الصبح. في هذه الحال يصلي الصبح حيثما اتجهت طائراته، وإن أمكن أن يسأل عن القبلة أين هي ويتجه فذاك. أما النوافل فصلها على الطائرة وعلى الدابة حيث اتجهت. هل عرفتم هذا الحكم؟ أولا، استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، لقول الله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، شطر المسجد الحرام، الاتجاه. رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة إذ صلى على راحلته وصلى أصحابه من بعده على رواحلهم ودوابهم فقط، من باب أن الطائرة قد لا توافق ما نريد. فقلنا: إذا كنت موقنا أن الطائرة تنزل قبل خروج الوقت لا تصلي الفريضة حتى تنزل وتصلي على الأرض، وإذا كنت تعلم أن الطائرة لا تقف إلا بعد غروب الشمس فصل على ظهر الطائرة حيثما اتجهت، إذا لم تعرف القبلة صل الظهر والعصر، المغرب العشاء، إذا خاف أيضا طلوع الفجر عليهما صلاهما، الصبح إذا خاف أن تطلع الشمس ولم تنزل الطائرة بعد يصلي الصبح على الطائرة، يستقبل القبلة ولو كان جالسا كيفما استطاع أن يصلي، ولا يتركها حتى تنزل الطائرة وتطلع الشمس. إذن: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. العبادة هي الدعاء، العبادة ما العبادة؟ الدعاء. وقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فلهذا من دعا غير الله كأنما انتحر وقاتل نفسه، من سأل غير الله حاجة فقد هلك، لأنه محى العبادة محوا كاملا. الدعاء هو العبادة. وقد بينت للصالحين سر هذه الكلمة النبوية: الدعاء هو العبادة، لأن الداعي عندما يرفع كفيه إلى السماء عليم يقينا أن ربه فوق سماواته فوق عرشه، فهو يرفع كفيه إليه معلنا عن فقره وحاجته متكففا. في نفس الوقت لو كان يعلم أن هناك من يعطيه سؤله فيقضي حاجته لقال هكذا عن يمينه أو عن شماله، عرف أنه لا يقضي حاجته إلا الله، لا يحقق سؤاله ولا يعطيه مراد إلا هو. فلهذا لم يعترف أبدا بكائن من كان أنه يعطي أو ينفع أو يضر حتى يقبل عليه بقلبه ووجهه ويرفع كفيه إليه. فلهذا من دعا غير الله، أي من سأل حاجته من غير الله، فقد أشرك والعياذ بالله تعالى. والشرك من مضاره أنه يحبط العمل، ما يبقي لصاحب الدعاء لغير الله عمل قط، صلاته صيامه حجه اعتماره رباطه جهاده كله يمحى. ولنقرأ لذلك قول الله تعالى وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فيا ويح بل يا ويل الذين يدعون الأولياء والصالحين ويتوسلون بدعائهم إلى الله ويدعون النبي وأسرته كفاطمة والحسين ومن إلى ذلك، يا ويلهم قد حبط عملهم وهم لا يشعرون. فلا يحل لمؤمن أن يسأل غير الله إذ لا يقدر على قضاء حاجته إلا الله. إذا لم يشأ الله شيئا والله ما كان. إذن هذه الآية فينا نزلت، وادعوا يا عباد الله مخلصين له الدين. ويدخل في هذا كل عبادة يجب أن لا نريد بها إلا الله عز وجل، من الصلاة إلى الصيام إلى الرباط إلى الجهاد إلى الصدقات إلى قولك المعروف ونهيك عن المنكر، لا بد أن يكون وجهك وقلبك متجه نحو الله عز وجل. وإلا أشركت المخلوقين في عبادة الخالق عز وجل، وهذا هو الخسران المبين. وادعوا، الدعاء هو العبادة. لو يقول أنا لست في حاجة إلى دعاء، المال متوفر والأمن حاصل ونحن في خير ما ندعو، كفر. من يستغني عن الله؟ وأنفاسنا التي نرددها لولا الله لانتهت وتوقفت، كيف نستغني عن دعاء الله؟ الدعاء مخ العبادة. لكن لا ندعو غير الله بحال من الأحوال. وأنت تسمع الجهال، يا فاطمة يا حسين يا رسول الله يا فلان يا عبد القادر يا كذا، كل هذا والله ظلم والله باطل والله لشرك والعياذ بالله تعالى. والذين قد نرحمهم الجهالة، ولكن لماذا لا يسألون؟ لماذا لا يتعلمون؟ لماذا ما يقرعون أبواب العلماء ويسألونهم؟ كان عبد الله بن عباس وهو غلام قال: كنت آتي إلى باب أبي بكر الصديق أو إلى باب عمر أريد أن أسأله، فيغلبني النوم لصغار سنه وحداثته، فتأتي الرياح فتذر على وجه التراب، ويستحي أن يقع الباب حتى يخرج الصديق أو عمر أو فلان أو فلان. أما نحن نبحث عن دنيانا الليل والنهار، عن الأرباح وعن الخسران في التجارة في كذا، ولا نسأل عن ديننا أبدا. وقل من يسأل في صدق أيضا، قد يسأل وهو لا يريد أن يعمل، مجرد سؤال. ذي مظاهر الضعف والهبوط في أمتنا بعد أن حولها العدو إلى هذا الضياع، حولها العدو إلى أنه لا يجوز تفسير القرآن ولا الحضور لمجالس التفسير أبدا. قالوا لهم تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. تفسير القرآن إن أصبت وأنت تفسر فأنت مخطئ، وإن أخطأت في التفسير فأنت كافر والعياذ بالله. بقي من يقول قال الله؟ من يقوى يقول قال الله؟ أنت تفسر كلام الله. ومن ثم ماذا نصنع بالقرآن؟ ماذا نفعل به؟ قال: حولوه إلى الموتى. أسألكم بالله، أما يقرأ القرآن على الموتى من أندونيسيا إلى موريطانيا؟ أسألكم بالله، هل القرآن نزل ليقرأ على الموتى؟ والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لتنذر من كان حيا. الحي مقابل الميت وإلا لا؟ لتنذر من كان حيا أي ليس بميت. يا شيخنا أنصت واستمع، ما هناك من يقول الباطل. ما زلت أقول الثالوث الأسود عدو الإسلام المكون من المجوسية واليهودية والنصرانية، هم الذين احتالوا على أمة الإسلام وصرفوها عن القرآن. أحببنا أم كرهنا، فهيا نعد إلى الطريق من جديد، نجتمع في بيوت ربنا بنسائنا وأطفالنا كل ليلة طول الحياة، ليلة قال الله ليلة قال رسوله، إن كنا صادقين في أن نصل إلى مستوى المؤمنين الصالحين. مشغولون بالفيد والتلفاز والراطي والراديو والأغاني، ونكمل ونسعد بالأوهام والخيالات. وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. جملة عجب هذه، من يردها من يتكلم؟ إيجاز واختصار عجب. كما بدأكم تعودون، تنفي البعث والجزاء والدار الآخرة؟ أنت موجود وإلا لا؟ من أوجدك أولا سيوجدك رغم أنفك. لما أوجدك أولا استشارك، يعني نوجدك تقبل أو لا تقبل؟ استشارنا الله في إيجادنا أو أوجدنا رغم أنوفنا؟ إذن سيعيدنا رغم أنفنا. عجب هذا القرآن. فقط كما بدأكم تعودون، من يجادل؟ من يحاج أو يتكلم؟ وهذه أمام رجالات قريش ودعاة الإلحاد والعياذ بالله ومنكر البعث والجزاء. كما بدأكم تعودون، والله الذي لا إله غيره. ثم قال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. آمنا بالله وقضائه وقدره. فريقا، والفريق إن شئت قلت نصف البشرية، الفريق قطعة من الموجودين، وهم قسمان، فريق هداهم وفريق حقت عليهم الضلالة فأضلهم. وهنا نعلم أن الهداية بيد الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ولا يملكها إلا هو. فعلينا إن كنا صادقين أن نلزم باب الله ليلا نهارا نسعى للهداية، إذ هو الذي يملكها. ولولا هدايته لنا والله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فريقا هدى، هداهم لأنهم قرعوا بابه وطلبوا هدايته ومشوا وراء ظل أوليائه ورسله يطلبون الهداية فهداهم. وفريقا حق عليهم الضلالة لأنهم أعرضوا كذبوا كفروا حاربوا الهدى والمهتدين فحق عليهم الضلال فأضلهم. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، والعلة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فهؤلاء الضلال الذين تعمدوا طلب الضلال ومشوا وراءه واتخذوا الشياطين أولياء لهم وظنوا أنهم مهتدون، هذا هو الفريق الذي أضله الله عز وجل حسب حكمته وعلمه وقدرته. ولاحظ ويحسبون أنهم مهتدون. الآن ومنذ ألف سنة من عهد القرون الثلاثة والضلال من هذه الأمة يحسبون أنهم مهتدون، لا تجد ضالا في هذه الأمة لا يحسب أنه مهتدي، إذ لو علم أنه ضال وأيقن والله لطلب الهداية، ولكن حسبه ظنه يقينه أنه المهتدي. على سبيل المثال هذه الطوائف التي خرجت عن أهل السنة والجماعة من الرافضة إلى الأباضية إلى الزيدية إلى الخوارج، هؤلاء يحسبون أنهم مهتدون أو ضلال؟ يحسبون أنهم مهتدون. أصحاب البدع والخرافات والضلالات التي جرها صوت التصوف الباطل، فأصبحوا يعبدون الأولياء ويتقربون إليهم ويسوقون إليهم قطعان الغنم والبقر ويحلفون بهم ويعكفون على قبورهم من المشرق إلى الغرب، هؤلاء يحسبون أنهم ضلال؟ لو عرفوا أنهم ضلال لتابوا ورجعوا. يحسبون أنهم مهتدون. هكذا يقول تعالى: فريقا هدى. الفريق الذي هداه من هم؟ يجب أن نعرف. الذين قرعوا بابه وطالبوه الهداية، ما إن لاح لهم نور الهداية في الشرق أو الغرب إلا نزلوا عليه وطلبوه، لا أنهم معرضون متكبرون ويهديهم، والله ما كان هذا. لعلي ما أفهمتكم. الله يهدي من يشاء. من هم الذين يشاءوا هدايتهم؟ الذين طلبوها ورغبوا فيها واتبعوا سبلها ونهجوا نهجهم الذين اهتدوا. من الذين أضلهم؟ الله، حسب سنته المعرضين المتكبرين المعاندين الجاهلين أضلهم الله. أما أن تفهم أن الله العليم الحكيم يضل زيدا ويهدي عمرا بلا سبب، لا والله ما كان. لو كان هذا من أول مرة خلقنا لجنة كلنا أبيضنا وأسودنا ولا كلفنا ولا أمرنا، أو خلقنا للنار أو لم يخلقنا أساسا، فهو تعالى يدخل في رحمة من يشاء ذاك الذي طلب الرحمة ورغب فيها وسأل الله إياها. يضل من يشاء ذاك الذي يرفض البينات والهدى ويعرض عنها ويتكبر ويوثي هواه وشهوته على رضا ربه، يضله الله. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. لماذا؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وهل يعرفون الشياطين حتى يتخذونهم أولياء؟ نعم، الشياطين من الإنس يعرفونهم، لكن ما يتصورون أنهم شياطين، يقولون فيهم ربانيون أولياء يتوسلون بهم ويعبدونهم، لكن الشيطان هو يلقي تلك المسح عليهم حتى يفهموا هذا الفهم. اتخذوهم من دون الله أصبح شياطين أولياء لهم. نعود: يا أولياء الله، أنتم أولياء الله أولياء الشيطان؟ أولياء الله. بما كنتم أولياء الله؟ بالإيمان به وطاعته. والذين كفروا بالله وعصوا أولياء من؟ أولياء الشياطين. الله يأمر بالإيمان والطاعة، فمن أجابه والا، والشياطين تأمر بالكفر والمعصية، فمن أجابهم والوا وأصبحوا أولياءه. إنهم، هذا التعليل، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. بينت لكم لا يوجد في الملايين من هو ضال ويحسب أنه ضال وأنه هالك، إلا نادرا، ممكن في 20 مليون واحد من أجل المادة أو الشهوة أو كذا يعف ضال ويحافظ على تلك المادة، وهذه نادرة. ثم قال تعالى: يا بني آدم لبيك اللهم لبيك، ألسنا بنو آدم؟ بلى. ينادينا وهو ولينا ومولانا لنقبل عليه ونقول مر يا ربي نفعل، إنه يا ربي نترك فإنا أولياؤك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. سبق أن علمتم أن المشركين قبيل البعثة النبوية وأثناءها كانوا لا يطوفون بالبيت إلا عراه، بحجة أن الثوب الذي عصى فيه الله لا يصح أن يطوف به. سبحان الله، يعرفون المعصية والطاعة. اللهم إلا ثوب الأحمسي، الأحمسي هو القرشي. هؤلاء إذا أنت أعارك ثوبه أو استأجرت منه ثوبه وطفت به لا بأس، فمن ثم من قبل دخول الحرم ضعوا ثيابكم قبل دخول المسجد من جبل أبي قيط، ضعوا الثياب هناك وادخلوا عراة وطوفوا يغفر لكم. ومن حصل أو ظفر بثوب أحمسي لا بأس، لأن الأحمسي ولي الله، هذا حامي بيت الله. فكانت المرأة تطوف وجدت ما تضع على فرجها، وجدت ما وجدت لأن الثياب ممنوعة، تطوف وهي تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، اليوم يبدو بعض فرجها أو كله وما بدا منه لا أحله، وهي تبكي وتطوف. عرفتم؟ ناداهم الرب تبارك وتعالى بقوله يا بني آدم، ما قال يا بني هاشم ولا يا بني تمي ولا، ليكون الحكم عاما إلى يوم القيامة. ولهذا ستر العورة واجب من الواجبات في الصلاة وخارج الصلاة، ولا يحل لمؤمن أبدا أن يمشي مكشوف السوءتين. خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأن العلة هو المسجد الحرام، لكن الآية عامة، لا تصلي يا عبد الله إلا وأنت مستور العورة، من صلى مكشوف العورة صلاته باطلة. اللهم إلا إذا سلب ثوبه وما وجد يصلي وهو قاعد، وإذا كانوا جماعة دخلوا البحر يستحمون فجاء لص فأخذ ثيابه كيف يصلون؟ قالت الفقهاء يصفون وإمامهم وسطهم، ما يصلي أمامهم يشاهدون سوءته، صف واحد والإمام في الوسط ما يتقدمهم لأن عورته مكشوفة. هذا من باب الفرض، وقد يقع في التاريخ. من هذه الآية الكريمة خذوا زينتكم، والمراد من الزينة ما نتزين به من الثوب فما فوقه. وبالأمس أخبرنا تعالى أنه أنزل علينا اللباس العادي الذي نستر بعوراتنا، والريش أيضا اللباس الحسن الجميل المزين كريش الطائر في جماله. إذن هنا قال خذوا زينتكم، أي ما تتزينون به عند كل مسجد. ولك أيضا أن تفهم أن الآية تدل من أتى المسجد يأتي وعليه ثياب نظيفة. تبهتم؟ هذا بيت الله عز وجل، إن أمكن أن يلبس ثيابا ليس فيها أوساخ ولا كذا أفضل، لكن المقصود هنا الصلاة لا بد وأن تكون فيها مستور العورة. وعورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، وهي قسمان، عورة مغلظة وعورة مخففة. فالمغلظة السوءتان الدبر والقبل، والمخففة الفخذين، ومن الصرة إلى منابة الشعر. فعلى كل مؤمن أن يصلي مستور العورة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمرأة عورتها كلها عورة، لا تصلي مكشوفة، لا الساق ولا الفخذ ولا الذراع ولا الصدر ولا العنق، لا يبدو منها إلا وجهها وكفاها. المؤمنة إذا قامت بين يدي الله تصلي له ذاكرة شاكرة داعية مكبرة مهللة، يجب أن تكون على أكمل حالاتها، وهو الستر الكامل من قمة رأسها إلى أخمص قدمها. اللهم إلا وجهها وكفاها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم باستثناء الوجه والكفين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. المسرفين صحيح، نعوذ بالله أن نكون من المسرفين. اعلموا والله إن الله لا يحب المسرفين. يا عباد الله، ما الإسراف؟ هل نحن مسرفون أو غير مسرفين؟ هذا الموضوع يحتاج إلى يوم كامل. أما سمعتم أن الله لا يحب المسرفين ولا لا؟ ومن لا يحبه الله كيف يسعد؟ كيف ينزله بجواره؟ كيف ينزل إليه ملائكة النور يأخذون نفسه وهو مبغوض لله مكروه؟ الإسراف. وسبحان الله، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أذن الله تعالى لنا في الأكل من الطيب، سواء كان لحما أو كان حبوبا أو كان ثمارا أو فاكهة، على شرط أن يكون هذا من الطيب. إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. والذي يأكل مال الناس ويسق ويختطف ما رزقه الله ذلك، كل من الطيب الحلال الذي رزقك الله إياه. إذن كلوا واشربوا. ماذا نشرب؟ كل حلال، الماء العذب البارد العصير، إلا ما كان فيه مادة التخدير أو الإسكار، فهذا محرم، ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يشرب شرابا فيه مادة التخدير أو التسكير. كل مسكر حرام حتى ولو كان لبنا. إذن كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أي في الأكل وفي الشرب. هل نحن ملتزمين بهذا المبدأ؟ لطيفة مذكورة في الكتاب. أحد الخلفاء العباسيين عنده طبيب نصراني، فالطبيب النصراني تبجح وقال للخليفة أو لرجاله: كتابكم ما فيه طب، مع أن الدنيا تتحمل تريد الصحة للبدن وللروح، القرآن ما فيه طب. فنطق أحد العلماء وقال: بلى، الطب كله في بعض آية. القرآن فيه كم آية؟ 4400 أو 6000، في بعض الآية فقط الطب كان بكامله، وهي قوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فكل الأمراض والأسقام تأتي غالبا من طريق الإسراف في الأكل والشرب. والحبيب يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. ما ملأ ابن آدم وعاء بالماء أو الطعام وكذا شرا من ملء بطنه، هذا لا خلاف فيه. الإسراف معناه الإكثار، مجاوزة الحد في الأكل في الشرب في اللباس في السكن.